الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أن يسر لنا تجدد اللقاء للاجتماع على قراءة كتاب شرح ثلاثة أصول الشيخ الإسلام الجد محمد بن باز رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين يدينا قراءة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 29 من شوال لعام 35 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر الثامن لعام 14 و2000. نعم، أقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. سمت الحنيفية لأن الله عز وجل إيش؟ حنيفة، وما من المشركين. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، يعني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. تعبد الله مخلصا له الدين، وبهذا أمر الله عز وجل جميع الناس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ومعنى يعبدون يوحدون، وبهذا فسرها من؟ ابن عباس رضي الله عنه. في تفسير آخر لهذه الكلمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. ولا فرق بين التفسير الأول والثاني، لأن من عرف الله عز وجل حملته المعرفة إلى توحيده. من عرف الله حملته معرفة الله عز وجل إلى توحيده. وذاك جاء في حديث معاذ المشهور لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله قد إيش؟ أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية قال: فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليه 5 صلوات. الحديث المشهور، رواية مشهورة إيش؟ أي يوحدوا الله. إذا وحدوا الله عز وجل في حديث إذا عرفوا الله، إذا معنى هذا أن يعبدون يعرفون، المعنى واحد، لأن أصلا معرفة الله عز وجل تحمل العبد إلى توحيده جل وعلا. وأعظم أمر الله به التوحيد، هو أول واجب وأعظم واجب، ومن أجله خلق الله عز وجل الجن والإنس، ومن أجله خلق الله الدنيا والآخرة، ومن أجله تقوم القيامة وتحق الحق، ومن أجله يضرب الصراط على ظهران جهنم، ومن أجله يتم الحساب والأجر والثواب، ومن أجله خلق الله الجنة والنار. كل هذا من أجل التوحيد، فهو أعظم شيء على الإطلاق، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. طبعا دعوة غيره معه يعني عبادة غير الله مع الله، لأن الدعوة من الدعاء، والدعاء يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة. فمن دعا غير الله أو عبد غير الله ولو مرة واحدة بنوع واحد من أنواع العبادة فقد أشرك بالله. ليس بالضرورة أن يكون عشرات السنين على الشرك حتى يكون مشركا، وليس بالضرورة أن يشرك بجميع العبادات مع الله حتى يكون مشركا، وليس بالضرورة أن عباد العبادات يشرك بالله عز وجل حتى يكون مشركا، بل مرة واحدة من إحدى العبادات يعبد بها غير الله عز وجل مع الله يكون مشركا. أمر خطير جدا، لأن الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك. خطير الشرك، يعني كن على حذر تام من الشرك، لا تستهين به، لا تقول احنا نجونا من الشرك، لا، احسب حسابك ان الانسان ممكن يقع في الشرك في اي لحظه من اللحظات، وانت واحد من الناس اللي ممكن تقع في الشرك في اي لحظه من اللحظات، في فتره ضعف، في فتره وسوسه من الشيطان، في فتره تقليد الاخرين، قد يتسرب الى قلبك الشرك، تعلق بغير الله، دعاء غير الله، ذبح لغير الله، الأمر خطير. وما يدل على خطورته أن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء كان يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من حطم الأصنام؟ إبراهيم عليه السلام. خليل الرحمن اللي حطم الأصنام كان يدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه من عباد الأصنام. واجنبني وبني أي اجعلني في جانب أنا وبنية، والأصنام في جانب آخر. لما؟ لخطورة هذا الأمر. قالوا من يأمن على نفسي بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك من المشروع أنك تكرر لا إله إلا الله في مناسبات كثيرة، أكثر من لا إله إلا الله في مناسبات مشروعة كثيرة، وفي مناسبات مطلقة تقول في الصباح في المساء في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. تدخل الإسلام بلا إله الله، تطلع من الدنيا بلا إله الله، تدخل الجنة بلا إله الله، لأن هذه أعظم كلمة، أعظم كلمة لا إله الله، من أجل خلق الله جل وعلا الجنة والإنس ليعبد وحده ولا شريك له. قال ودي إخوة تعالوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اجتنبوا 7 نبيقات، قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. كان يقول لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال بلى، قال الإشراك بالله. كان يسأل أي ذنب أعظم؟ يقول أن تجعل الله ندا وهو خلقك. كل ذلك يدل على ماذا؟ على خطورة الشرك. كان يبايع أصحابه، بايعوني على ألا تشرك بالله شيئا، وبايع ألا نشرك بالله عز شيئا. والبيع للصحابة بيع لجميع الأمة بالبنود نفسها، وأعظمها وأولها ألا تشركوا بالله شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه أول وصية من وصايا العشر في سورة الأنعام، ألا تشركوا بالله شيئا. خطير الشرك، يجب أن نكون على حذر شديد منه. إياك أن تعتقد في نفسك أن الشرك عرفناه وانتهينا منه، شفنا أمر آخر، لا، إلى آخر لحظة خلك إيش؟ توحد الله، تدعو التوحيد، تمسك به وتجتنب الشرك وتحذر منه. النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة في حياته، من أواخر ما أوصى لما حضرته الوفاة، وإيش يقول؟ يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. آخر لحظة، يعني بعد هذا توفاه الله عز وجل. لماذا؟ يحذر الأمة. ومع ذلك تقول عائشة يحذر ما صنعوا. إيش حال العالم الإسلامي اليوم؟ ها؟ اذهب إلى الدول المسلمة والعربية والغير عربية، قبور ومزارات وحجاج وموالد حول القبور، كثير من المساجد يبنى المسجد وداخل قبر أو بحوش الخارجي قبر أو بقبلة قبر، كثير كثير جدا، عشرات الآلاف من بلاد المسلمين قبور على المساجد وداخل المساجد في حوش عشرات الآلاف. شوف عشرات، مش مبالغة. في كثير من البلدان يقول تبحث عن مسجد، تبحث عن مسجد ما في قبر ما تجد، بصعوبة يعني. أبد يبني مسجد وجهز قبره قبل أن يموت، هذا المتبرع أن يصير قبره. أمر خطير جدا، مع وضوح هذا التوجيه النبوي. أوضح من هذا؟ أوضح من هذا؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ومع ذلك انظر إلى عالم الإسلام. فإن قال قال طيب نحن الآن الحمد لله في بلادنا ما في قبور داخل المساجد، ليش نتكلم؟ هذا مما يروجه بعض الناس حتى لا تتكلم في التوحيد. شايف أنت شرك؟ يقولك هكا شايف شرك. اليوم العالم الإسلامي أصبح قرية واحدة، البلد اللي ما فيها قبور أهلها يسافرون البلاد اللي فيها قبور ولا لا؟ البلد اللي ما فيها قبور أهلها يسافرون البلاد فيها قبور ويتزوجون هناك ويجيبون بناتهم ويجيبون عيال ويروحون حق خوالهم حق جدادهم. البلد اللي فيها قبور يجون من البلد اللي فيها القبور ويعيشون في البلد اللي ما فيها قبور. المملكة العربية السعودية من أكثر بلاد العالم الإسلامي التي يفد إليها المسلمون ولا لا؟ باعتبار فيها إيش؟ مكة والمدينة. فكل العالم يأتي ومع ذلك ليش تكلم القبور؟ أنت شايف قبور؟ ولا جاي هذول كلهم جاي من أرض القبور؟ كثير من الناس، وأنا سمعتها بنفسي، ممن لا علاقة له بالقبور لكن يصاب بمرض أو بصرع أو بزوجته أو بأولاده بنته بابنه، وإلا بيسافر إلى البلاد اللي فيها قبور وكهان ومشعوذين ويصنع ما يطلب منه، اذبح لغير الله يذبح، علق يعلق، افعل يفعل. إذا هذا الشرك متغلغل. اليوم وسائل الإعلام توصل الشرك إلى بيوتنا إلى جيوبنا، واحد يفتح الهاتف يشوف مظاهر الشرك. كيف ما نتكلم بالتوحيد والشرك؟ هذه حرب شديدة من دعاتها، من دعات ليس من أعداء الإسلام فحسب، بل من دعات يقول لك ليه التوحيد توحيد توحيد، خلاص ليه متى توحيد توحيد؟ كيف ليه متى؟ لماذا تدخل الجنة؟ دخلنا الجنة حتى ما دخلنا التوحيد، راح تبقى التوحيد معك حتى تدخل الجنة. ما له حد، ما له يعني دعوة التوحيد ما لها تاريخ انتهاء صلاحيا، خلاص مثل ما تقول مدارس تعليم يعني تخرج خلاص، لا ما في تخرج. التوحيد تبقى مع التوحيد حتى يتوفاك الله عز وجل. أعظم ما أمر الله به التوحيد، من أجل التوحيد خلقنا الله عز وجل. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، محبط للعمل. طيب، قال الشارح، قال الشارح حفظه الله تعالى، قوله اعلم ارشدك الله لطاعته فيه تلطف ثالث منه رحمه الله، حيث دعا للمتعلم بقوله ارشدك الله، وهذا الذي ينبغي على المعلمين ان يكونوا متلطفين بالمتعلم، لان التلطف والتعامل معهم باحسن ما يجد المعلم يجعل قلب المتعلم قابلا للعلم منفتحا له مقبلا عليه. ويقول رحمه الله تعالى إن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام هي التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يكونوا عليها، قال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم هي التوحيد، لأنه هو الذي تركه في من بعده، حيث قال عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين اشتملت على نفي في الشق الأول، إنني براء مما تعبدون، البراءة نفي، واشتملت على إثبات في الشق الثاني إلا الذي فطرني. إذن إنني براء هذا نفي، إلا الذي فطرني هذا إثبات، يعني هذه لا إله، لا إله الله كم ركن لها؟ ها ركن، ما هما؟ نفي والإثبات. فشوف دعوة إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم عليه السلام النفي والإثبات. فقوله إنني براء مما تعبدون نفي، إلا الذي فطرني إثبات، هي تماما مثل لا إله إلا الله، فنفي وإثبات. هذان الركنان لا يستقيم المعنى إلا بهما، يعني لو استغنى أحد بركن الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول ما استقام التوحيد. نجرب، لو قال لا إله، هل هذا توحيد؟ هذا نفي للألوهية مطلقا عن الله وعن غير الله، لا إله. لو قال الله إله، هذا ليس بتوحيد، لأن الله إله لا يدل على أن غيره ليس بإله، أليس كذلك؟ إذا قيل فلان حاضر ما يعني أن غيره ما هو بحاضر، فإذا قيل الله إله، ها بدر بدر تعال غير مكانك، إذا قيل الله إله قم قم غير مكانك. إذا قيل الله إله فلا يدل على أن غيره ليس بإله، صح؟ إذن متى يستقيم التوحيد وتحصل الألوهية الحقة في الله عز وجل؟ عندما نضم ماذا إلى ماذا؟ الركن الأول الثاني، عندما نضم النفي إلى الإثبات. لا إله إلا الله، هنا صار التوحيد. لا إله إلا الله، وهذا النفي لا إله عام، وهذا الإثبات إلا الله خاص. فنفي عام ينفي جميع الألوهية الحقة لغير الله، ويثبت الألوهية الحقة لله وحده. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ويفيد قوله إلا الذي فطرني أن الذي فطر إبراهيم عليه السلام والله عز وجل هو مما يعبده قومه. قوم إبراهيم المشركون يعبدون الله، لأن قال إيش؟ تبرأ من كل ما يعبدون إلا معبود الواحد، هم يعبدونه أيضا، قال إلا الذي فطر. وهذه فائدة عزيزة تدل على ماذا؟ على أن المشرك يعبد الله، وإنما يعبد معه غير. لا تظن أي واحد يعبد الله على كل حال يكون موحدا. يعني الروافض الآن يعبدون الله ولا يعبدون الله؟ النصارى ما يعبدون ثلاثة؟ من هؤلاء الثلاثة من؟ الله عز وجل، هم مشركون. بل بالغ بعض الناس يقول كل من آمن بأن الله هو الرب فهو مؤمن، يعني حتى إبليس مؤمن، لأن إبليس يؤمن بأن الله هو الرب. هذا دليل على ضعف فهم التوحيد من الناس، يظن أن كل واحد يقول السلام عليكم أو يقول الحمد لله معناه أنه مسلم. أنا السامع يقول الحمد لله، طيب حيث وده قال الحمد لله؟ الذي يقول الحمد لله ويقول الله ربي أو يقول الحمد لله رب العالمين، هل معنى هذا أنه مسلم؟ لا، المسلم الذي وحد الله عز وجل، ليس المسلم الذي يعبد الله. لو قلنا المسلم الذي يعبد الله لدخل بذاك المشركون لأنهم يعبدون الله، لكن نقول المسلم الموحد هو الذي يعبد الله وحده لا شريك له، الذي يعبد الله وحده لا شريك له. انتبه لهذا المعنى، قال إنني براء مما تعبدون إلا واحد من هؤلاء اللي يعبدونه، قال إلا الذي فطرني. فالاستثناء هنا يدل على ماذا؟ على أنهم يعبدون الذي فطرهم، لكنه يعبدون معه غيره، فلم يتبرأ من كل ما يعبدون، وإنما استثنى مما يعبدون ممن تبرأ منهم إلها واحدا وهو الله عز وجل. وقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم. قال واشتملت على إثباته في الشق الثاني إلا الذي فطرني، فتبرأ من المعبودات المختلفة وأثبت أنه عابد للذي فطره وحده، وهذا هو معنى كلمة التوحيد. ولهذا قال عز وجل بعدها وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إليها. وعاقبوا إبراهيم عليه السلام منهم العرب ومنهم أتباع الأنبياء، فهو أبو الأنبياء، أي أنه أب لأقوام الأنبياء، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو ملة إبراهيم عليه السلام. لا إله إلا الله معناها ما قال إبراهيم عليه السلام، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا إله مشتملة على البراءة من كل إله عبد، وإلا الله إثبات للعبادة، إثبات لعبادة الله وحده دون ما سواه. ولهذا يقول العلماء لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله. ومعنى ذلك أن كل المعبودات إنما عبدت بغير الحق. قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، ولكونه عز وجل هو الحق كانت عبادته وحده دون ما سواه هي الحق. قال لا إله، لا إله بحق، أو لا معبود بحق، لكن ثم معبودات بغير الحق، ثم معبودات بالباطل، ثم معبودات بالبغي بالظلم والعدوان. لكن المعبود بحق ينفى عن جميع الآيات إلا الله عز وجل، فإنه هو وحده المعبود بحق. في آلهة غير الله؟ ها كثير، حتى رب العالمين سماها آلهة في القرآن. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة. ها؟ لا تدعو مع الله إلها آخر، إذن هي آلهة، لأن الإله معناه المعبود، فكل ما عبد من دون الله فهو إله. أما الإله الحق المستحق العبادة فهو واحد، هو الله، وإلهكم إله واحد. إذن آلهة كثيرة المعبودة بغير حق، أما الإله الحق المعبود بحق المستحق فهو واحد، هو الله عز وجل. وعلى هذا لا يصح أن تقول لا إله إلا الله معناها لا معبود موجود إلا الله. الواقع إيش؟ يخالف هذا، القرآن يخالف هذا. كيف لا معبود موجود إلا الله وفي الحقيقة أن المعبودات كثيرة؟ حتى الهوى معبود. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، حتى الشمس تعبد من دون الله، حتى النار تعبد من دون الله، الصلبان، الأوثان، معبودات كثيرة. فكيف يقال لا إله إلا الله لا معبود موجود إلا الله؟ هو صحيح، المعبودات كثيرة من دون الله موجودة، وإنما يقال لا معبود حق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. وهذا المعنى ذكر الله في موضع من القرآن في قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الآية الثانية وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج وفي سورة لقمان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. المقصود أن الإله الحق واحد، أما الآلهة التي من دون الله تعبد من باطل كثيرة، ما يحصيها إلا الله عز وجل. كل صليب يعلق في الرقاب في الأعناق ويعبدونها إله، كل هوى يعبد من دون الله فهو إله، كل صنم، كل وثن، كل آلهة من دون الله. لكن المعبود بحق هو واحد والله عز وجل، وإلهكم إله واحد. نعم. قال هذه الكلمة هي التي ألقاها إبراهيم عليه السلام في عقبه، وهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى بما ذكر، وبين أن أعظم الواجبات أعظمها أمر به الخليل. قال وبين أن أعظم الواجبات أعظمها أمر به إبراهيم، أعظمها أمر به إبراهيم الخليل عليه السلام، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ومعنى ذلك أن أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم عليه السلام، بل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم ما يدعى إليه من الأمر هو الأمر بتوحيد الله عز وجل، وأعظم ما ينهى عنه ويؤمر الناس بتركه هو الشرك، فأعظم ما أمر به التوحيد، وأعظم ما نهي عنه الشرك، لأن التوحيد هو حق الله عز وجل، ومن أجله بعثت الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالغاية من بعث الرسل أن تبين للناس وأن تقول للناس اعبدوا الله وحده دون ما سواه هذا الأمر، واجتنبوا الطاغوت، اتركوا الشرك ومظاهر الشرك. إذن أعظم أمر به هو التوحيد، وهو أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما نهي عنه من المنهيات هو الشرك، وذلك لأن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله عز وجل وحده، فصار الأمر بالتوحيد والأمر لهذا المخلوق بأن يعلم وأن ينفذ غاية الله عز وجل من خلق هذا المخلوق. والنهي عن الشرك معناه النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق بطريق أو بفعل يخالف الغاية، وهذا ولا شك كما ترى يقود إلى فهم التوحيد وإلى فهم حق الله عز وجل وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون الفهم، لأنك تنظر إلى أن إنفاذ المرء ما خلق من أجله وهو أعظم ما يدعى إليه، ونهي المرء عما يصده عما خلق من أجله هذا أعظم ما ينهى عنه. ولهذا كانت دعوة المصلحين ودعوات المجددين على مر العصور بهذه الأمة هي بالدعوة إلى التوحيد ولوازمه والنهي عن الشرك وذرائعه. اليوم استمعت كلمة جميلة حق الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول الآن ما تحتاج تقول المسلمين قولوا لا إله إلا الله، ما أصلا يقولون لا إله، لكن نحتاج إليه أكثر. إيش إخوان؟ أن ما معنى لا إله إلا الله اللي أنتم تقولونه أصلا؟ اليوم الناس المسلمون يقولون لا إله إلا الله، يعني تصور لو مسكت مسلم وقلت له قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله، قبل لا تجون أقول لا إله، لكن انظر إلى أحوالهم، هل يفهمون لا إله إلا الله؟ هل يحققون لا إله إلا الله؟ إذا عندهم مساجد فيها قبور تعبد من دون الله وهم يقولون لا إله إلا الله في المسجد نفسه، منارة كبيرة وكبرات صوته يقول إيش أشهد أن لا إله إلا الله، فما أن ينتهي من الأذان إلا وتمسع بالقبر يرجو بركته يرجو شفاء يرجو ولدا. إذن هذا وإن قال لا إله إلا الله هو بحاجة أن يعلم ما معنى لا إله، ولو علمها لو كان يعلمها ما عبد غير الله، وإذا قالها وفهم معناها لزمه أن يتبرع من الشرك، وإلا كيف تقول لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فهم هذا المعنى وتذهب وتعبد غير الله؟ إذن هذا إيش؟ هذا نفاق، يعرف بأنه لا يجوز أن يدعو غير الله ويقول لا إله إلا الله بلسانه وبالواقع بالفعل يدعو غير الله، إذن هذا شرك بالله عز وجل، هذا حبطت لا إله الله، وإن قالها بلسانه ألف مرة ما دام هو يقولها ويعبد غير الله لا فائدة له. فمن نقض الوضوء كمن لم يتوضأ، واحد توضأ ونقض الوضوء وصلى، الثاني صح من النوم ما توضأ وصلى، ما الفرق من الأول والثاني؟ لا فرق، واحد ما يصلي واحد يتعمد يصلي بلا وضوء، بل قالوا الذي يتعمد ويصلي بلا وضوء هذا أشد، لأنه يحمل معنى الاستهتار بالله عز وجل، كيف تتوضأ بلا وضوء؟ كيف تصلي بلا وضوء؟ فالذي ينقض لا إله إلا الله كمن لم يقل لا إله إلا الله، واضح؟ نحن بحاجة إلى أن نعلم معنى لا إله، والله يقول في كتاب فاعلم، إيش يقول؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله. بعض الناس يقول طيب علمنا ايش معناها، قال لا معبود حق الا الله عرفنا، وبعدين؟ لا يا اخوان، هذه لا اله الا الله وين علمت معناها؟ تسعى الى تحقيقها. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لماذا بعث الى قومه ثم حصل بينهم قتال سنوات طويله؟ من اجل ماذا؟ من اجل لا اله الا الله، صح؟ اتفقنا، من اجل لا اله الا الله، و عذب أصحابه وخرج بعضهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الهجرة الثانية إلى المدينة ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم التقى الجمعان في بدر وحصل قتال وقتل من المشركين 70، ثم هذه السنة الثانية من الهجرة في السنة الثالثة حصلت إيش؟ أحد وقتل الصحابة 70، ثم في الخندق الأحزاب، ثم في الحديبية صد عن المسجد ثم عقد معهم الحديبية، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام رجع وفتح الله عليه مكة في السنة الثامنة، ثم بعد ذلك خرج معه مسلمة الفتح اللي صار لهم كم، يعني كم سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يحاربهم ويدعوهم، ولا قرابة 20 سنة، قرابة 20 سنة، 13 في مكة ثم 8 سنوات في المدينة، صح؟ قرابة 20 سنة، وإلا بهم يمرون على الشجرة يقال لها ذات أنواط، فقال يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وين الدعوة وين القتال وين الهجرة وين الحرب، على ماذا اختلفنا إلى الآن تقول اجعل لنا؟ هذا دخلتم الإسلام، وإلى الآن تقول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يريدون بركة يعلقون عليها أسلحتهم حتى ينتصروا في قتالهم، يعني جاهلية مشركة. إذ هؤلاء اللي خلص عرب يعرفون معنى لا إله إلا الله وتمسكوا بشركهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه، إلى الآن متعلقة بهم هذه الأمور، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم استعظم الأمر فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني الشجرة اللي يطلب واحد الشجرة علق عليها سلاح عشان ينتصر، هذا يعتبر عبدها من دون الله؟ معقول؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشجر، شجر، حجر، إنس، جن، نبي، ملك، صالح، ولي، إذا دعي من دون الله فقد اتخذ إيش؟ إله، شريك مع الله عز وجل. ترى كثير من جمهور المسلمين يظن أن الشرك أصنام فقط، اللات، العزة، منات الأخرى، هبل، ها، يعوق، نسرة، يظن هذا فقط الشرك. لا، الشرك ممكن أن يعبد إنسان حي من دون الله أيضا يصير شرك. وفي ناس في الهند يعبدون بقر، بقر شرك ولا مو شرك؟ شرك، ليس بالضرورة صنم. فمن دعا غير الله بأي دعوة بأي عبادة فقد أشرك بالله عز وجل. فتذكروا دائما حديث ذات أنواط، أنهم مع معرفتهم بلا إله إلا الله وقتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقتال النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وبعد هذا كله وإلا بهم يقعون بهذا الأمر المنكر الكبير. فاجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف موسى عليه السلام كم عانى من بني إسرائيل، ولما نجاهم الله من فرعون وجنده وأغرقهم الله وأهلكهم، تجاوز ذاك كله وإلا بهم يمرون على قوم لهم صنم يعبدون من دون الله. فاستحسنوا الأمر مثل ما نقول باردا بردا، فقال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والله أنا أريد منكم أن تتصوروا يعني مدى صبر هذا النبي الكريم. يعني تعرف الواحد هذا يعانون منها المدرسين، تفهم الطالب تفهمه ثم يجاوبك غلط، يعني شوي خلي يطلع مسكين بتبع ضغط قاعد يقول لك، تسأله ها تشرح له يجاوب غلط. شفت؟ يعني هؤلاء الآن هكذا بعد الدعوة هذه كلها للتوحيد، وأن جاكم الله كان يستعبدكم فرعون لأن يعبد من دون الله وخرجتكم من عبادته لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن جاكم الله وأنقذكم وأهلك عدوكم وأنتم ترون، وإلا بكم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. صعب جدا، دعوة صعبة ثقيلة جدا. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، كانوا تدعو التوحيد هذا أمر ثقيل جدا ليس بالأمر الهين، لكن نحن من فضل الله عز وجل نوحد الله عز وجل ما علينا مضايقات ما نشعر بهذا الشيء. لكن ننظر إلى بعض الناس، بعض الناس إذا أسلم إذا وحد الله يقتل، إن كانت امرأة لها أولاد أخذوا أولادها قتلوها. والله بالأمس تراسلني واحدة رقم من وين أنت؟ قالت من فنزويلا اللي قالها، تقول أريد الإسلام واقتنعت فيه لكن ما أستطيع، تجدي أنت فعل درزية، عندي 4 بنات وأنا في فنزويلا ولا مدري إيش، ما أقدر لا أرجع بلدي ولا مقتنع بالإسلام، بس ما أقدر، زوجي مسيطر علي، بناتي يأخذهم مني، يمكن أن قتل رجعت ومقتنع 100% وأقرأ القرآن مقتنع بالإسلام. فنحن كوننا ما نشعر بهذا الضيق علينا ونحن نوحد الله عز وجل، يمكن ما ندري أن التوحيد أمره عظيم. الناس ما يقدر يقول لا إله إلا الله، ما يستطيع يقول لا إله إلا الله. فانظر إلى هذا الأمر العظيم، انظر إلى فضل الله عليك أن جعلك من أهل التوحيد تقول لا إله إلا الله بانشراح في صدرك. أبو طالب ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله مع علمه ويقينه أن لا إله إلا الله حق، ويقول لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إلى آخر لحظة يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، كلن وحاج لك بعند الله، فيأبى إن لم يقول هو على ملة عبد المطلب. وأنت تقول لا إله إلا الله، تقول ولا ما تقول؟

أكثرهم أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، ومن أيقن أن الله عز وجل واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرا بأن الله عز وجل واحد في استحقاق العبادة. ولهذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا به، ألا وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه، ألا وهو توحيد الإلهية، من مثل قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا توحيد الربوبية. قال بعدها: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال: قل أفرأيتم، والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها هو توحيد الربوبية، وما بعدها هو توحيد الإلهية. ولهذا في القرآن يكثر أن يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروا، ولا هو توحيد الإلهية. لهذا قال عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. المعنى بأربابا أي معبودون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني معبودين. لأن عدي بن حاتم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنعبدهم، ففهم معنى الربوبية في الآية معنى العبادة. وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: بلى. فقال: فتلك عبادتهم. إذا الربوبية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواضع، تارة بالاستلزام وتارة بالقصد. هذه مسألة مهمة جدا، وقد بلغني أن أحد الصوفية المشاهير هنا في الكويت يقول: أنت في قبرك لن تسأل عن الألوهية. ماذا تسأل؟ ماذا سيقال لك في قبرك؟ من ربك؟ لن يقال لك من إلهك، من معبودك. وهذه مسألة مهمة جدا، أن أهل البدع في دعوتهم إلى التوحيد يدعون إلى الربوبية فحسب، يوقف على الربوبية. وأما أهل التوحيد أهل السنة فإنهم إيش يقولون يا أخوان؟ يدعون إلى الألوهية، إلى إخلاص الدين لله. لا يكفي أن تقول الله ربنا الذي خلقنا، لا يكفي. إبليس ما كان يعرف ويقول ويصرح بأن الله هو ربه الذي خلقه؟ اقرأ القرآن. قال الله عن إبليس، قال الله عن إبليس: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أقر بأن الله الذي خلقه ولا لا؟ قال الله عن إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال الله عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. حتى إبليس يقول بالربوبية. مشرك العرب كثير من الآيات يذكر الله فيها عنهم أنهم يقروا بالربوبية: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقكم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يقرون بذلك. فلو كان دعوة التوحيد هو دعوة للإقرار بأن الله هو الخالق لكان أول أو من أوائل الموحدين إبليس ومشرك العرب. يقولون هذا نص القرآن. ولذلك تجد من الناس من ما زال يصر على هذا المعنى، حتى أن لا إله إلا الله يفسرها بالربوبية. يقول: لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله، لا رزاق إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا، وهكذا. هذا يقتصر على هذا الشيء، فيفسر التوحيد العبودية الألوهية اللي أدرس الله برسله وأنزل بكتبه، يقصره على الربوبية أن الله هو. وعلى هذا النصارى مسلمون واليهود مسلمون، ويدعون إلى وحدة الأديان ومؤتمرات اسمها وحدة الأديان، لأن كل من المسلمين واليهود والنصارى يقرون بأن الله هو الخالق. طيب من الفئة الثانية؟ قال الملحدون، أديان سماوية ضد الإلحاد، كلنا أديان سماوية، كلنا نؤمن بوجود الله، كلنا نؤمن بأن الله خالقنا، الملحدون أولئك. فالأديان مقابلة الإلحاد، حتى أنهم في بعض المؤتمرات أوصوا بأن يطبع في مجلد واحد قرآن وتوراة وإنجيل، ويبنى مبنى واحد مثل الطوابق، طابق للمسلمين وطابق لليهود طابق للنصارى، كلنا ها كلنا أديان سماوية. ففرطوا تفريطا عظيما. مشهور من المشاهير جدا السنوات الأخيرة المدعو عمرو خالد. عمرو خالد هذا يقول إيش؟ يقول إبليس ما كفرش، والله لما قال لي واحد يوم من الأيام ما صدقت، معقول؟ لا عاد ملحدون، قال والله العظيم أنا سامع، قلت لجيب لي تسجيل، وإن فعلا إبليس ما كفرش. أهو بيقول إيه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، أهو بيقر بأن الله خلقه وخلق آدم، إذا ما كفرش، لأن عنده إيش؟ الإقرار بالربوبية، هذا هو غاية الإيمان. ما كفرش، هكذا يقول، لأن عنده غاية الإيمان أن الإنسان يقر بأن الله هو الذي خلق. ومما ألقوا من الشبه أن الله عز وجل يوم القيامة إيش يسأل الناس عن ربهم، أو أن الإنسان في قبره يسأل عن ربه، ما يسأل عن معبوده، فقال لهم من ربك؟ الشيخ يبين هنا أن الربوبية يستلزم منها الألوهية، الربوبية يستلزم منها الألوهية. إذا أقررت، إذا آمنت، إذا صدقت، إذا اعتقدت بأن الله هو الرب، فيجب أن يحملك هذا الاعتقاد، هذا الإيمان، على أن تعبده. وإلا ما الفرق بين الرب جل وعلا وبين الأصنام؟ ما الفرق؟ الفرق بأن الله هذا الذي خلقنا جل وعلا هو الذي يستحق أن يعبد، أما الذي ما خلقنا فعلى ماذا نعبده؟ قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. كيف تساوون بين الخالق ومخلوق؟ تساوون بماذا؟ تساوون بالعبادة، تعبدون الخالق وتعبدون مخلوقا. كيف؟ هذا الذي ينكر عليهم. هم ما قالوا أبدا بأن الخالق كالمخلوق، هذا خلق وهذا خلق، لا، قالوا الخالق خلق والمخلوق مخلوق، لكن المساواة بين الخالق والمخلوق عندهم بماذا؟ بالعبادة، حيث عبدوا من ومن؟ الخالق والمخلوق. فقال الله عنهم يوم القيامة أنهم يدخلون جهنم يندمون، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين في الدنيا إذ نسويكم برب العالمين. كيف سواهم برب العالمين؟ هل قالوا الصنم يخلق كخلق الله؟ لا، بل قال الله عنهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما قالوا أصنام خلقتنا، وإنما قال نعبده لتقربوا إلى الله زلفى. إذن هنا الشرك، هنا المساواة بين الخالق والمخلوق، أنصرفوا له العبادة فدعوه، سجدوا له، ركعوا له، نذروا له، ذبحوا له، يرجونه، يخافونه، يخشونه، يتذللون له، يتعبدون له، كما يجب أن يكون ذلك لله وحده. هذه المساواة بين الخالق والمخلوق. ثم أن المساواة بين الخالق والمخلوق ليس بالضرورة أن يأتي إنسان ويقول كل العباد يستحقها الصنم كما يستحقها الله، لا. إيش قلنا عن قبل قليل؟ عبادة واحدة، لو عبد إنسان بعبادة واحدة ومرة واحدة غير الله كما يعبد الله عز وجل، فهذا ماذا فعل يا إخوان؟ أشرك. لئن أشركت كم مرة؟ كم سنة؟ كم شهر؟ لا، أشركت بقى. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنا أريد أن أبين لكم بهذا المثال، الذي يسب الله عز وجل يكفر ولا لا؟ اتفق عليه صح؟ يعني كم مرة يسب الله وكم سنة وكم شهر عشان يكفر؟ كم مرة؟ يعني لازم يداوم كل يوم 5 مرات كل يوم، صباح مساء، مدة 2 3 مدة سنة، كم مرة؟ مرة واحدة. من سب الله مرة واحدة فقد كفر، ومن أشرك بالله مرة واحدة فقد كفر، مرة واحدة. أما يأتي إنسان يعبد أولياء أولياء أولياء سنين حتى يموت، حتى يصير عمره 80 وهو يعبد غير الله عز وجل، ثم يموت على هذا، ومع ذاك يوم القيامة يدخل الجنة والله عنه راضي لأنه يعتقد بأن الله هو الخالق. إبليس من زمان هو يعتقد، إلى الآن يعتقد إبليس بأن الله هو الرب، ومع ذلك إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. مشرك العرب الذين قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال الله عز في القرآن أيضا قل يا أيها الكافرون، فسماهم كافرين مع أنهم إيش يقولون بأن الله هو الذي خلقنا. إذن من هو المسلم؟ من هو الموحد؟ بس أنت ربعك؟ لا، مو مسألة ربعي ولا مو مسألة ربع، هي مسألة إيش؟ الذي وحد الله عز وجل هو الموحد الذي يعبد الله وحده ولا شريك له. في ماذا؟ في كم عبادة؟ كم عبادة؟ كل العبادة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين يعني العبادات التي تدين بالإنسان وتعبد الله بها، كلها يجب أن تكون لله ولا عبادة واحدة لغير الله. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، بل الله فاعبد. شوف ليش قال بل الله فاعبد، قدم ما حقه التأخير، بل الله فاعبد للحصر، يعني وحده لا شريك له، قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب لكن ما زالت الشبهة موجودة، قال في قبرك تسأل من ربك لا وليس من معبودك، قال نعم الرب إذا أطلق من غير أن يذكر معه الإله فمعناه الرب الذي يستحق العبادة. وقد ذكرنا هذا مرارا بأن يا إخوان بعض الكلمات بعض الأسماء إذا استمعت اخترقت، وإذا اخترقت استمعت. إذا قال قال ربي الله، مش معناه ربي وليس بمعبودي، ربي لا هو ربي هو معبودي، ولذلك اتخذ من دون ايش اربابا، كانوا يعتقدون بان الرب بمعنى الخالق والله، فاتخذ من دون اربابا يعني آلهة، فسمي المعبود رب. أأرباب متفرقون ام الله الواحد القهار؟ ارباب هم عندهم كم رب؟ رب بمعنى خالق عندهم واحد، أرباب بمعنى معبودين كثير، كل واحد وله معبود. إذن الرب الربوبية تستلزم الألوهية، ولو قرأنا كتاب الله لوجدنا هذا واضحا، يذكر الله الربوبية إلزاما للمشركين بالألوهية. إذا كان هو الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم ويخفض ويرفع ويبسط ويقبض ويجب المضطر إذا دعاه، إذن يجب أن يعبد وحده لا شريك له، بخلاف الأصنام واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كيف تعبد هذا؟ لكن الخالق الرب الذي خلق إذن هو الذي يستحق أن يعبد. اقرأ الفاتحة، نبدأ بالفاتحة، ماذا قال جل وعلا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه كلها معاني ربوبية. ماذا قال؟ إياك نعبد إياك نستعين. أدخل في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني لأنه ربكم الذي خلق إذن اعبدوا، الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزلنا السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا كل ربوبية، كل ربوبية صح؟ قال فلا تجعلوا أندادا، لا تشركون به أندادا آلهة تعبدون من دون الله، مع أنه قال ابن كثير الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد. وهكذا تسير في القرآن تجد هذا الارتباط، الربوبية يستلزم الألوهية. اقرأ وشوف، اقرأ استمع إلى قراءة الإمام في التراويح في القيام، تجد هذا الارتباط العظيم بين الربوبية والألوهية، بما أنه الرب هو الذي خلق فسوى فأعطى فهدى يقبض يبسط يجيب المضطر عافيك شافيك يرزقك، إذن هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. تعال إلى آخر سورة القرآن، قل أعوذ برب الناس، رب الناس، ها بعدين ملك الناس، إيش قال؟ إله الناس، معبود الناس هو الله عز وجل الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. ودائما أذكر مثالا، إذا قال الوالد لولده أنا أبوك، أنا سبب وجودك، أنا ربيتك، أنا اللي عطيتك، طيب يدري أنك أبوه، يعني خبر جديد هذا؟ ما المقصود من لما يقول أنا أبوك؟ ما المقصود؟ يعني إذن قم ببري بما أني أبوك. هذا هو المعنى، يذكر الله الربوبية استدلالا ومحاجة للمشركين على إخلاص الدين على الألوهية الذي خلقكم، إذن اعبدوا، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فاعبدوه إليه المصير. بما أنه هو الخالق الرب، إذن يجب أن يكون هو المعبود وحده ولا شريك له. كم مرة مر عليك واحد يقول حق واحد أنا أكبر منك، عيب عليك، أكبر مني يا أدري شايف أكبر مني، شو المقصود؟ يعني المفروض بما أني أكبر منك المفروض تحترمني، صح؟ هذا المعنى. بما أن الله هو الذي خلقك إذن يجب أن تعبده، أما واحد ما خلقك تعبده، واحد مخلوق مثلك. وأكثر المعبودات من دون الله هي أدنى ممن يعبده، يا يعبد أصنام، يا أوثان، يا حيوانات، يا أموات، يا بوذا، حتى شكله مو حلو الأول شد ويعبد من دون الله، يصنع منه كم عظيم بالعدد ويعبد من دون الله. الصليب يدق دق على رأسه، دق دق ويعلقه ويعبد من دون الله، أيهما أكمل؟ أحجار، حيوانات، صلبان، معادن، هي أدنى من الإنسان ومع ذلك تعبد من دون الله، تعبد من دون الله. الأموات، هذا الولي المدفون في القرية الفلانية اللي الناس تزوره كذا، هذا أي الاثنين بحاجة للآخر؟ الميت للحي ولا الحي للميت؟ هذا ميت، ادعوا لأخيكم، مات الآن، ما عاد يركع ركعة، ما عاد يقول سبحان الله ولا تسبيح ولا سبح. الحي أكمل من الميت. لما مات هذا اللي دفن في القرية الفلانية والناس، من غسله وكفنه وحمله وحفر قبره وآواه وستره وصلى عليه واستغفر له، من الأحياء ولا الأموات؟ الأحياء. كيف يدعى هؤلاء الأموات؟ هذا الميت هو بحاجة لأن تدعو له، ميت هو بحاجة أن تدعو له أيها الحي. فكل هذا أرادوا من ورائه أن الاقتصار على الربوبية، لا تتكلم بالألوهية، قال لأن الاقتصار على الربوبية يجمعنا، أما الدعوة الألوهية تفرقنا. صح كلامه، صدقوا. الدعوة الربوبية ما شاء الله نصير عدد كبير، يهود ونصارى وروافض وكلهم يقولون الله ربنا، صير عدد كبير، صير قوة، نجيب أصوات أكثر. لكن إذا قلت توحيد اعبد الله وحده لا شريك له نطلع قليل قليل. لو واحد أراد مثلا هز شجرة وسقط منها الثمر ويبي خم كل شيء، يجمع أكثر ولا لا؟ يجمع وصاخ، يجمع ثمرة مضروبة، ثمرة مدودة مسوسة، يبعد يمكن في حية عقرب كل شيء. لكن اللي ينقي واحدة واحدة أصعب، هذا كم يطلع هذا وكم يطلع هذا، أيهما أكثر؟ ها اللي خم، هذا صح سهل، جيب مخمة خم اللي طايح كله على عجرة وبجرة، لكن راح ينتقي راح يصير أقل. فلذلك حتى الدعوات اللي تبي جمهور، تبي مسيرة مليونية، حتى أهل الصلبان يطلعون، أشوف بعضهم يقول رأيت الله في ميدان التحرير، رأيت الله، شو رأيت؟ قال الصليب بجانب القرآن، ناس رافع قرآن، ناس صليب، يروحون يصلون، أخوان المسيحيين يمسكوا المصاحف على ما يصلون، بيرجعوا يسلموا المصاحف ويسلموا الصلبان، بيروحوا على ما يؤدون القداس يكون دول مسكوا الصلبان، ماسكين صلبانهم على ما يروح ذاك يسب رب العالمين ويدعو من دون الله، هذا مسلم ماسك صليبه، على ما يرجع يديه صليبه وياخذ مصحفه. يا سلام، صح تجمع بهالطريقه. لكن الدين حتى محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الناس، فرق بين الموحد والمشرك، الله فرق. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ها هيستوون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مش معناها أنك تحطها على على بوابة المدرسة. لا، قل هل يستوي الذين يعلمون أن الله الإله الحق المستحق للعبادة أن يعبد وحده لا شريك له كمن لا يعلمون ذلك؟ جهال. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذا الجهل، ليس الجهل إن معناه أنه ما عنده قراءة ولا كتابة. هناك من بروفيسور عالم ذرة ولا فضاء ولا وهو يعبد غير الله، يعبد بوذا ولا صليب، هذا أكبر جهل. وهناك من إنسان على قد حاله، ها أمي ما يتعلم ولا ما يعرف حتى يدبر نفسه، لكن يعبد الله وحده لا شريك له. هذا أعلم من هذا، هذا أعلم من هذا، هذا يعلم أن لا إله إلا الله وذلك لا يعلم. شوف الفرق. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم هو توحيد الله عز وجل، معرفة أسماءه وصفاته وحقوقه وأمره ونهيه. هذا الذي أمر الله نبيه أن يسأله الزيادة منه، فقال وقل ربي زدني علما. ما أمر نبيه أن يسأله زيادة من شيء إلا من العلم، فقال وقل، يعني يا رسول الله ربي زدني علما. فالعلم هو العلم بالله عز وجل، كل ما جاء الكتاب والسنة من أدلة العلم وفضل العلم وفضل العلماء المراد به علم الشرع، علم التوحيد، علم الكتاب والسنة، علم السنن، هذا هو المراد. ولأن تكون جاهل بكل شيء من أمر الدنيا عالم بالله خير لك من أن تكون عالم بكل شيء وجاهل بالله. قال جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. العلم أن توحد الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق يعني شهد بلا إله الله وهم يعلمون أن لا إله إلا الله. فالرب هو المعبود بحق، فيطلق الرب ويراد به الإله المعبود بحق. وتسأل في قبرك من ربك، يعني من ربك الذي تعبده، وليس المراد الاقتصار على الربوبية وإهمال الألوهية كلا والذي لا إله إلا هو، بل المراد بالرب المعبود بحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل من رب السماوات والأرض، ها؟ لأن إذا قريت بأن هو الرب والسماوات والأرض إذن كيف تعبد غيره؟ صح ولا لا؟ يعني لو قال قائل شوفك واحد تطيع فلان وتعصيه هو وهو ابنك، تقول من أبوك أنت؟ أنا ولا ها؟ صح؟ من أبوك؟ تقول منو كفيلك؟ أنا ولا راح تسمع تخلي كفيلك؟ صح ولا لا؟ أو امرأة تسمع كلام زميلتها في الدوام وتترك كلام زوجتك، منو زوجتك؟ لك كنت من زوجة فلانة، فلانة قالت أنا زوجتك. يعني شوف الأولوية لمن؟ يأدنك زوج، يعني معقولة زميلتي زوج؟ أدري تدرين يعني إذا زوج اسمعك، هذا المقصود. فرب العالمين يقول هؤلاء مخلوقون والله هو الخالق. من رب السماوات والأرض؟ من؟ الله. إذا هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. هذا أسلوب تتكلم به ما زال الناس تتكلم، أنزل الله في القرآن اقرأوا من اليوم راحوا كتاب الله ولاحظوا هذا المعنى. يذكر ربوبية لا الاقتصار عليها وهم مقرون بها، وإنما يذكر لبيان أن من لوازم الإقرار بالربوبية أن يعبد وحده لا شريك له. نعم. قال وبعض علمائنا قال إن لفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يدخل بالألفاظ التي يقال إنها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، وهذا وجيه. قال الشيخ رحمه الله هنا فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والمعرفة ترادف العلم في حق المخلوق في أكثر المواضع. أما في حق الله عز وجل فإنه سبحانه يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، وذلك لأن العلم قد لا يسبقه جهل، بينما المعرفة يسبقها جهل. عرف الشيء بعد أن كان جاهلا به، لكن العلم قد لا يسبقه جهل به، ولهذا يوصف الله عز وجل بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. نعم، يقال الله عز وجل عليم وعالم وعلام، ما قال إيش العارف؟ لا، لأن المعرفة يسبقها جهل، هي يتعرف. ولا يشكل على هذا إيش تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ليس معنى يعرفك في الشدة أن الله يوصف بالمعرفة، لا، الله يوصف بالعلم. وإنما هنا يعرفك بالشدة أين الله سبحانه وتعالى ينجيك وقت شدتك إذا أنت كنت مستقيم في وقت رخائك. نعم. أيضا يقال إن التعبير بالعلم أوجه في المواضع التي يحتاج فيها إلى التعبير بالمعرفة، وذلك لأن المعرفة أكثر ما جاءت في القرآن مذمومة، لأنه يتبع المعرفة الإنكار. أما العلم فأوتي به في القرآن ممدوحة، قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فهنا وصفهم بالمعرفة ثم بين أن معرفتهم لم تنفعهم، وقال عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لكن العلم مثني عليه في القرآن، وأما المعرفة ففي أكثر المواضع التي وردت فيها نوع ذم لها، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح الذي في إرسال معاذ إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فصارت المعرفة هنا بمعنى العلم بالتوحيد كما في الروايات الأخرى، لكن التعبير بالمعرفة كما استعمله الشيخ رحمه الله هنا صحيح، وذلك لأنه قد ورد الاستعمال به، وإن كان أكثر ما جاء استعمال لفظ المعرفة مذموما. قال هنا: معرفة العبد ربه يعني معبوده ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة هي التي سيأتي تفصيلها والجواب عليها. بارك الله، بارك نكتب القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.